طبعا الصوت الثاني مكتئب وحزين ان شاء الله بيقول المرشوش كده ريحنه نقعد بقى يلف، وهو اول واحد يجيله كل معسكرات ضربته منتهيه من الاول، يا اما واحد تعبان قوي يعني شايف ازاي تاخد ده طبعا هل انا هاي بريكومند هل انا يعرفنا ايه اللي عندنا موضوع كبير ما يوصل كل سبب مشاكل كده يلاقيك زي دي عندنا انا ممكن يكون اسبوزر لايف ممكن وير بلاك ممكن واحد ثاني دي واحد ثاني ياخد الاخر هاند عندنا راس مليون ريتنج عندنا من الفات المايروزي اللي ضاف الكلام ده الاكستريم اوف ايج الصغير قوي والكبير قوي لكن للاطفال عندنا بيكون موجودين في بتاعت الضيقه فاكر الفايليتور الفايليتور مصر بيحصلها في الاول بتاع الشهر العاشر معنى الكلام ده شوف لسه موجود مش شغال عنده الطاقه فين كونتراكتور امر فوز تعمل هذا الشخص ما اي طفل عندنا بيكون تيم بوينت بيوبري كونتراكتور امر فوز نفس الوقت نفس العواطيس قوي بتبقى الكونتراكتور سكليروز ليست ما بنعرفش نوسع الفيوز بتاعتهم ده بالنسبه عندنا لاهم الاسباب الفيزيولوجيكال في عندنا الدراج ممكن بدايه الكتمين فايلوكارتين المناطق عندنا لنا الفايلوكارتين لكن ممكن المورتين بس المورتين امتى يعمل مالتبول العابس المورتين فايلوكارتين نفس الوقت في عندنا اوكلر ديزر فادناه تعمل مالتبول فاكر زي ايه اوكلر ديزر الايرايتس او الايريدو سايكلايتس حد كانت لو واحد انخبط فيه بتاعته دي ولا تنفع اول دي ولا الكلام ده في عندنا كروماتيك مالتبول ده احتمال ممكن واحد عينيه كلها صغيره كانت بتاعته تحت الضيقه اللي هم مين؟ هايبر الاخرى بروبلم في المقابل عندنا الواحد الكيوت بتاعته واسعه زي حالات الاكيوت كونجست الجلوكوما دي بتكون سيلاريتد اللي اتخبط الاول بتضيق وبعد كده ممكن يحصل كروماتيك ديزيز او عين كبيره قوي حتى انت عين كبيره قوي تكون فيها واسعه الهايبر اوكلاوات كونسيدر الجلوكوما اللي هي مين؟ بطالب الاثنين فيهم رجعات بتكون واسعه حتى فاكر في السنتر لازم الارضي اوكلوجن اوبتيك اتروفي الاثنين دول اخبار الفيجن بتاعهم السنتر لازم الارضي اوكلوجن واوبتيك اتروفي فيجن في الحالتين دول السنتر لازم الارضي اوكلوجن نوبي ال نوبي ال كانه ماسك في الظلمه يعني الفيوز بتاعته اتوقع تكون شكلها ايه؟ برضه هتكون ضليتد عن هذا العيان في عندنا نيورولوجيكال اوردر ما عندنا هنا الهورنر سيندروم ايه الهورنر سيندروم ده؟ في عندنا تروزس مايوزس انا هيبوزس ايه الحالات فيها مايوزس؟ في عندنا اسم ثاني كده جنبيها ارزايم روبرتسون فلكس الباسوي بتاعته عامل ازاي؟ ايه الباسوي بتاعته؟ بفكر في فوق عندي على هذه العين يحصل فيها برضه يحصل فيها مايوزس اللي احنا سميناهم دايركت ان دايركت او دايركت ومختلفه الكلام ايه الباسوي عندنا اولا بتاع لايف فلكس فوش نزل عندي اللايت منه على الراتنه تفتكر الراتنه كانت بتحول اللايت انتو امبلسس تبتدي تتحرك عندنا في الاوبتيك نيرف الاوبتيك نيرف عندنا للتراك ما كناش بنحتاج الكورتكس عشان البيوبل كنا بنسيب عندنا هذا الاوبتيك تراك ونوصل عندنا الميبرين تفتكر في الميبرين كان في عندنا ستراكشر ورا هنا اسمه الداكتل كنا بنبتدي في النيوكليس قصاده كان اسمها البري داكتل طب دلوقتي المكان ده اول نيرون عندنا بينتهي في البري داكتل صالح حضراتكم بينتهي فين ده النهايه بتاعت هذا النيرون او هذا الخط بيبتدي عندنا فين في الراتنا بس في الراتنا يا في الجانجلي سيلز النير فايبر عندنا كان الاكس بتاعتها هي اللي بتطلع من لمنه كبروزه عشان تعمل عندنا الفايبر بتاعت الاوبتيك نيرف تكمل تراك وتدي عندنا في هذه البيتا كنيوكليس يطلع من البيتا كل نيرون ملوش كل هذا الطول بتاع اول نيرون ينتهي بسرعه في النيوكليس قصادها لو نفتكر دي كان اسمها الادجنر. ما بين الاثنين عندنا في نيرون منه ما بين نقطتين او تو بوينتس او ما بين تو ستراكشرز بنسميه الانتر كليتد نيرون. ده تاني نيرون عندنا في هذا الباثواي يطلع عندنا في الاخر اخر نيرون من هذه الادجنر وسط النيوكليس. حتى فاكر الادجنر وسط النيوكليس بتاعت انه نار ثيرد نيرف وفي عندنا الفايبر بتاعته السيلر جانجلون وتكمل عندنا في الشورت سيلر نيرفز نوصل عندنا لغايه الكونستراكتيف بالبيدي. ايه اللي خلى النيوكل عندنا على الناحيه اللي انا جبت عليها اللايت يحصل فيها مايوزس؟ اول نيرون ابتدى عندنا من الجانجلون سيلز وانتهى في البريتاكتن. البريتاكتن انتر كريتد نيرون للادنجر وستر نيوكليس نمشي الثيرد اوردر نيرون للثيرد نيرف لغايه السيلر جانجلون فرص الفتاتك لغايه الفتاتك. حتى فاكر ايه اللي خلى الكيوبل على الناحيه الثانيه برضه دي بعض الانفلس اللي ماشي عندي هنا حصل لها كروسنج فين؟ يا اسوانس اللي حصل كروسنج جازمه بنوصل للكونترا لاترال تراكت للكونترا لاترال بريتكتل برضه ينتهي عندي هذا النيرون. النيرون ده انتهى هنا لكن ابتدى فين؟ ابتدى برضه في الجانب الاستاذ عندي في هذا المكان مجموعه من الفايبر بتتكروس على الناحيه الثانيه فيه اول نيرون هنا كان نيرون بنفس الطريقه انتركليتد لغايه الادنجر يطلع ثالث نيرون ستارت نيرف سيلر جانجليون باراسمباتيك لغايه الكونستراكتور اوف ذا اوكس سايد. صار دلوقتي اذا كان تفسير عندنا هذا الكونسنشوال ريفلكس كروسنج عندنا في الكازما كان يجيلي 18 عيان عنده ليجن في الكازما لاي سبب هل كده الكونسنشوال ريفلكس بيكون نص جاب عندنا نوفي كروسنج في مكان ثاني متعلق عندنا بهذا الاسم. انتر كليت طالع من البريتاكتل للادنجر لكن مش على ناحيه واحده بيطلع انتر كليت التام للادنجر اوف ذا اوكس سايد. معنى الكلام ده في عندنا كروسنج كمان في هذا المكان لو عندي ليشن هنا ولا حاجه انفلس من الاوبتيك نيرف للتراك للبريتاكتل ومن البريتاكتل نيوكليس للاثنين ادنجر للاثنين ادنجر اتوقع هنكمل عندنا لغايه دلوقتي اذا كان ده شكل لايف بلاكس الدايركت كونسنشوال والكونسنشوال بسبب كروسنج الجازمة وكروسنج في الميبرين عن طريق انتركريت نيرون اللي اهم عندي بقى النير بلاكس. ماله نير بلاكس؟ حتى فاكر لو بصيت على حاجه عريضه عشان اشوفها واضحه كنت بعمل ايه؟ بعمل اكوموديشن وعشان اشوفها بعناية الاثنين كنت بعمل ايه؟ يا في نفس الوقت بيحصل عندنا ذا سيم تايم مايوزس. صار دلوقتي هذا الكرايات هو النير بلاكس accommodation وconversions ومايوس بيحصل عندنا ازاي؟ فين الاستيمولس؟ احط كتاب قصاد عين عشان احاول اقراه. سؤال حضراتكم لو حطيت كتاب قريب المنظر ده حتى فاكر ان النير بوينتس اللايت ريز عندنا بتخرج شكلها ايه؟ يعني تتوقع لو خرج الدايفرجن بالمنظر ده البرايمري فوكس بتاعها بيكون فين؟ على الراتنا قدام الراتنا ورا الراتنا بيكون وراها. اكمل اللايت ريز اللي خارجه دايفرجن المفروض انها تبقى فوكس بيهايند الصوره اللي بتيجي على الراتنا عندنا بتكون بارد. طب فين الصوره عندنا في الاول المثاليه ايه اللي بيحصل؟ يقول لك اهو البارد ده هو ده الاستيمولس. طب لو في عندنا بلورنج من اللايت ريز نازله دايفرجن وبالتالي فوكس بيهايند الراتنا ايه اللي هيحصل؟ البلورنج هو ده الاستيمولس الاقي امبلسز تتحرك في الاوبتيك نيرف. طب البلورنج امبلس تتحرك من هنا الاقيها كملت عندنا في الاوبتيك تراك. طب هل عشان اقرا هخش عندنا زي اللايت على البريتكت النوم عشان اقرا محتاج ان انا اشوف الكلام ده وبالتالي الانبوت بتكمل عندنا لغايه اما توصل للاوكسيبيتا كورتكس. طب لو وصل لهذا المكان صوره بلارد ايه اللي بيحصل؟ اوكسيبيتا من ورا يبعت قدام. حتى فاكر الاوكسيبيتا هنا مين اللوج اللي في هذا المكان؟ يا سليم بعت من ورا لقدام لغايه الفرونتال كورتكس. طب لو وصلنا لغايه الفرونتال كورتكس الصوره بلارد ايه اللي بيحصل؟ بينزل امبلسز مباشره على ده. ده كده نزل مباشره على مين؟ على الادنجر. الفايبرز عندنا ماشيه داخل حاجه مهمه اسمها الانترنال كبسول. ايه اللي حصل عندنا؟ صوره مزغلله جت هنا البلر هو الاستيمولس امبلس في الاوبتيك نيرف تراكت محتاجين الكورتكس عشان نقدر نقرا من الكورتكس طلعنا من قدام الفانتال والفرونتال نازل انفاسز في الانترنال كبسول دايركتلي لغايه الادنجر. اتوقع لو وصلنا لغايه الادنجر فرس الباثيتك نيوكليوس، وبالتالي الانفاس عندنا هتمشي في الثيرد نيرف سيلر جانجليون فرس الباثيتك لغايه الكونستراكتور. اتوقع ان هو الصوره دي هتفسر ايه كمية ريفلكس طالما وصل لغايه الكونستراكتور، هي هتفسر ليه بيحصل مايوزس لهذا العيان. لكن الفرس الباثيتك مع النير بتكون اكتر بسبب تدخل الكورتكس، عشان كده توصل كمية محترمة من هذه الفرس الباثيتك امبلسز لده كمان. لكن ده يتوقع كونتراكشن للسيلر المصري يعمل ايه في سوليوس؟ اتوقع ده اللي هيتفسر عندنا ياسل اكوميديشن. لكن اتوقع عشان يحصل عندنا كونفرجنس مطلوب كونتراكشن لانه مصري، والمين ديركت سبلاي لانه نرف ثيرد نرف. طب ايه المشكله؟ يقول لك والله اللي احنا عارفينه ان الطريق ده من اول فرونتال كورتكس نازل عندنا لهذا المكان، ما بينزلش بس على الادنجر وسفن نيوكليس، ده بينزل كمان على بقيه الثيرد نيرف نيوكلياي بما فيهم الموتور نيوكليس اوف كونفرجنس. طب لو في انفلس من هنا من الفرونتال، مش بس بعتت الانترنال كبسول للادنجر وسفن هي فرس الباثيتك، بعتت كمان لموتور نيوكليس اوف كونفرجنس، اتوقع هتطلع عندي بقى امبولس ثانيه برضه ماشيه عندنا مع الثيرد نيرف، لكن هتكمل بعد كده للميديال ريكتس مسل تفسر عندنا كونفرجنس. ايه اللي عمل عندنا هذا الني ريفلكس تريد اكوموديشن كونفرجنس ومايوزس؟ الصوره بلير مدت هنا عشان اقدر اقراها ووصلتها لغايه الاوكسيبيتال كورتكس. طالما بلير بعتنا قدام للفرونتال كورتكس، ومن الفرونتال كورتكس نزلنا امبولسز في الانترنال كبسول للادنجر والموتور نيوكليس اوف كونفرجنس الاثنين بتوع الثيرد نيرف. بعد كده امبولسز طلعت من الاثنين، الفرس الباثيتك وصل للكونستراكتور عمل مايوزس، اكمنها بتكون كتيره بسبب تدخل الكورتكس عندنا، بتوصل كمان للسيلري ماسلز وتعمل اكوموديشن. اللي هيمشي عندنا موتور هيوصل للميديا ريكتس ويعمل لهذا العيان حكايه الكونفرجنس. هل يهمني هذا الكلام؟ نو، كلام ده فيسيولوجي. اللي يهمني اكتر بقى واللي علينا لو في عندنا ليجن في هذا المكان، ايه اللي ممكن يعمل ليشن في هذا المكان والمكان ده عباره عن ايه؟ حتى انا الخطوطه دي موجوده في انو بارت من البرين في الميد برين، بوظت عندنا انو حته في الميد برين الفايبرز اللي احنا سميناها الانتر كاليت ديروم. جالي عيان عنده انكفالايتس عنده ميد برين تيومرز، الاثنين من الليشن عندنا عمل دامج لهذا المكان من الميد برين او عمل دامج للانتر كاليت ديروم. صار لحضراتكم لو عندي ليشن ات دي سايت ورحت منور بوش قصاد عين هذا العيان، اللايت لو انا حطيته قصاد هذه العين فين السؤال؟ يعمل مايوس بوش. حطيته قصاد عين هذا العيان عند انكفالايتس او برين تيومر، بوظيفتي عندنا هذا السايت في الميد برين. لو حطيت بوش عند هذا المكان الضوء هينزل على الراكه مش كده؟ اوبتيك نيرف اوبتيك تراك بري تاكتل، الاقي السكه قدامه انتراكتد. طب نمشي من الاوبتيك نيرف للكياسما للاوبتيك تراك للبري تاكتل، برضه السكه عندنا انتراكتد. معنى الكلام ده هذا العيان اللايت عنده ما بيعملش مايوزس. طب لو جيت عندنا على نفس الشخص ده وحطيت الكتاب قصاد عينه وقلت له لو سمحت اقراه، اتوقع هو بيقرا هذا الكتاب، اتوقع حصل مايوزس في النظر. حطيت كتاب عندي قصاد عين هذا العيان، انا بص الصوره البلير ده تنزل هنا، من هنا هتوصل للكورتكس للفرونتال كورتكس، والفرونتال كورتكس نزل مباشره على مين؟ على الادنجر. ما احتاجناش مين؟ اتوقع لو نزلنا مباشره هنا الانفرس الباراسيمبتيك هتكمل عندنا لغايه الكونستراكتور، يعني هذا العيان النير عنده ممكن يعمل مايوزس. هذا الشخص يفهم مننا في ايه؟ حد فاكر لو حطيت نور قصاد عين اي حد مننا بيحصل مايوزس، لو حطيت كتاب برضه بيحصل. اكمن لايت نير بيشتركوا بهاسمونز، حاجه موجوده فيها كلنا اسمها لايت نير اسوشيشن. اسوشيتد في ايه؟ اسوشيتد ان هما الاثنين بيدونا نفس الريسبونس اللي هو مايوزس. طب العين اللي انا بتكلم عليه هل اللايت نير بيدونا مايوزس؟ نوم، النير فقط كاني فصلت ما بين الاثنين، ما بقاش الاثنين بيشتركوا. عندنا في حاجه عندنا بنسميها لايت نير ديسوشيشن. اكثر ناس عندهم هذه المشكله اللي عنده ريشن في هذا المكان واحد جاين روبرتسون. طب دلوقتي اذا كان الاحجار روبرتسون بيوتن الليشن عندنا اتفقنا عمل انتربشن ايه؟ الانتركليتد نيرون دلوقتي عندنا بنشوفها في حالات الانسفالايتس, في حالات الميد برين تيومر, زمان كان مشهوره في حالات التيبس دورسالس. التيبس دورسالس ده النيورو سافلس وتافر ليشن عندنا في هذا المكان لايت قطعت سكته نير بريزيرفنج السكه بتاعته. عندنا حاجه اسمها لايت نير ديسبوزيشن. هل في عندنا كريتيريا ثانيه في الارجاروبس بيوفن غير حكايه اللايت نير ديسبوزيشن؟ ابص على البيوفن بتاعتي الاقيها بهذا الشكل. طب في بيوفن اولا اجي ابص على الحجم بتاعها الاقيها اصغر من الطبيعي, بتكون عندنا كونستراكت بهذا الشكل. طب ده بيوفن نورمال وده بيوفن البيز لاين بتاعها نار, لا انا عارف احط عليها نور ولا حاجه, احاول اخليه يقرا الاقي البيوفن تضيق اكتر ما هي ضيقه. طب حكايه اللايت نير ديسبوزيشن فهمناها الى حد ما من هذه الرسمه, لكن ليه البيز لاين بتاع السايز اوف ذا بيوبل بيكون اصغر اساسا من نورمال؟ افتكر او اتوقع كده لو في عندي ليشن في هذا المكان. طب ما اكيد الليشن ده واتيفر انفلاميشن انفلايتس يعني توكسنز او تيومر يعني عن طريق ميكانيكال بريشر وريتيشن اكيد هيريتيت هذه الادنجر والسبان نيوكليس. الليشن بوظ هنا لكن اكمنه جنب النيوكليس اكيد بيعملها اريتيشن. خلي بالك لو عملت اريتيشن لمصل لما تخش فيه بارش امبلسز اكتر من عادي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو في عندي ليجن هنا بوظ الانتركليتد لكن اتمنه ادجسنت عندنا لهذه النيوكليس ما بيبوظهاش بيعمل لها فقط اريتيشن. اتوقع لما اريتيت هذه النيوكليس وقعد اطلع بقى عمال على بطال هذه الفارس امباثيتك امبلسز, اتوقع لو في عندنا كونتينوس فلو من فارس امباثيتك امبلس للكونستراكتور الكونتينوس فلو ده اتوقع يخلي الكيور بتاع هذا العيان على طول كونستراكتد. معنى الكلام ده ليه الكيور بتاع هذا العيان على طول كونستراكتد؟ اتوقع من الليجن في هذا المكان بيرفيت الادنجر وسط النيوكليس. طب استاذ دلوقتي اول كاركتر حكيت ان انا قطعت سكه اللايت سيف سكه نير او لايت نير ديسوشيشن. ثاني كاركتر اتوقع عندنا ان حجم الكيور بتاع هذا العيان على طول كونستراكتد. في عندنا كاركتر ثالث برضه يهمنا بصراحه حضراتكم لو اي حد مننا مش في الضلمه حد توقع ايه اللي بيحصل في الكيوت بتاعته؟ يس الدايلاتيشن ده ان ذا دارك فانا اتوقع بسبب كونتراكشن اوف ذا دايليتور وريلاكسيشن اوف سفينكتر وانا ماشي في الضلمه. يس ريلاكسيشن اوف سفينكتر ليه؟ لان سفينكتر عندنا بتكونتراكت ان ريسبونس تو لايت. عشان الكونستراكتور عندنا الكونتراكت محتاجين عندنا هذا الخطوه وانا ماشي في الضلمه مفيش لايت لا داعي الكونتراكشن للسفينكتر بيبلي عشان كده بتريلاكس والبيوبل عندنا بتبتدي توسع. سؤال لحضراتكم معنى الكلام ده ان ذا دارك البيوبل عندنا بتوسع باسيفلي ولا اكتفلي؟ طالما عن طريق ريلاكسيشن اوف سفينكتر يبقى البيوبل في الداركنس بتدايليت باسيفلي. سؤال لحضراتكم العين اللي انا بتكلم عليه ده لو مشي في الضلمه هل اتوقع ان السفينكتر بيبلي بتاعته بتريلاكس؟ لا. ليه؟ لان النيوكليس مالهاش دعوه بالنور هي شغاله على طول امبلسز. معنى الكلام ده هذا العين وهو ماشي في الضلمه البيوبل اما زي ما هي لو هتوسع هتوسع بورلي بهذا الشكل. الكونستراكتور مش قادره تريلاكس اكمن النيوكليس عندنا بالشارج كونتينوسلي امبلسلي على عكس اي حد مننا بيمشي في الضلمه كيلو بتاعتك هتلاقيها بقت دايليتد بدرجه سيجنيفيكت عندنا بهذا المنظر. استاذ دلوقتي لو انا اصريت بقى ان انا عايز اوسع الكيور بتاع هذا العيان اتوقع لو اصريت ان انت توسعها لازم تقطع هذه السكه. ايه السكه دي اللي انا قطعتها؟ قطعت الفلو بتاع الامبلس الفارا سمباتيتك اتوقع قطعها عن طريق ان انا ادي هذا العيان فارا سمباتوليتك. اتوقع اقوى واحد عندنا للفارا سمباتوليتك هو اتروبين. معنى الكلام ده العيان اللي عنده ارجال روبس بيوبل في عندنا 3 كرايتيريا. عملت ليشن هنا قطعت سكه اللايت سبت سكه نير يعني في عنده لايت نير ديسوشيشن. ليشن في هذا المكان كونتينوسلي اريتيتنج نيوكليس كونتينوسلي سندنج امبلسز البيوبل على طول هتفضل كونستراكتد. تمشي في الضلمه الكونستراكتور مش فارق معاها النيوكليس على طول بعت لها امبلسز هتفضل بيوبل دقيقه زي ما هي. لو عايز توسع البيوبل اقطع سكه الباراسيمباتيتك امبلسز اللي جايه لها كونتينوسلي عن طريق فارا سمباتوليتك اقوى الاتروبين. ده اول حاجه عندنا عايزين نعرفها الارتشار روبس بيوبل ايه الكرايتيريا بتاعته. في عندنا بيوبل ثانيه برضو الى حد ما مهمه اجي اقسم البرين ستيم بتاعي midbrain. تحتي في عندنا pulse. تحتي في عندنا مظلة. طب ماله midbrain؟ أتوقع midbrain اللي أنا رسمته هنا بلاقي في عندنا هو في هذا المكان ورا شوية والcentral شوية البريتاكل نيوكلياي. طب برضو في midbrain قدام وأكبر وبريفرال الأدنجر وسط النيوكلياس. البيت عندنا بهذا الشكل، عندنا ورا قياس المكان البيتاك والسنفن والبريفرال، عندنا الأدنجر والسفان يوكس في المنظر ده. توقع على البرين السام عندنا زي اي حتة تانية بالبرين، المفروض ان هو متحوط في ايه؟ بالمانينجيز. اخيرا طبعا الديورة ممكن واحد بسبب تروما، بسبب باسكولار بروبلم يحصل نزيف عندنا في هذا المكان. اتصل حضراتكم هيماتومة في هذا السايت هسميها ايه؟ صبر. ستتوقع لو في عندنا صف دورة هيماتومة جنب الميد برين اكيد هتبتدي تبرس على هذه الادنجر واسفة النيوكلياس. حد اتوقع لو في عندنا هيماتومة هنا جنب هذه النيوكلياس تضغط عليها وعملت لها الريتيشن، حد اتوقع البيوبل على هذا السايت هيكون شكل ايه؟ هيماتومة عندنا هنا الريتيكن هذه الادنجر، اتوقع طالما الريتيكن الكونتينوس دي هتسند امبلس للكونستراكتور، اتوقع البيوبل على هذه الناحية هتكون اكيد هتكون كونستراكتد. حد توقع الناحيه الثانيه بعيده قوي عن هذه الهيماتومه، يعني البيوبل اكيد على الافضل سايد شكلها ايه؟ اكيد نورمال راوندد ريجولار اكتف. حد توقع لو البليدنج عندنا لسه كونتينوس والهيماتومه كبرت عندنا بهذا الشكل، لما كبرت عندنا بالمنظر ده تبتدي تعمل بريشر لدرجه انها تعمل دامج لهذه النيوكلياس، اتوقع لو بوظت خالي كده هتوقف سيلفك انفاكسس، اتوقع ساعتها البيوبل على هذه الناحية يبقى شكلها ايه؟ هتبقى ضاليت تو فاكسد، لكن اتوقع الحجم ده هيكون قرب من الناحية الثانية وعمل له الروتيشن، اتوقع لو قرب من الناحية الثانية وعمل له الروتيشن على الناحية الثانية هتكون كونستراكتد. حد اتوقع لو الهيماتوم عندنا كبرت اكتر من كده، غير ان العيان انا كده قطعت له الميد برين، يعني دخلنا في تيتا كونديشن، اتوقع على الاقل عملت كمان دامج للناحية الثانية، ساعتها الناحية الثانية كمان الكيور بتاعتها هتبقى دايليتد وفي نفس الوقت فاكسد. مين اللي استدي هذه البيبولار تشينجز مع السابيورال هيماتومة جنب البرين ستام؟ واحد اسمه هاتشنسون، بنسميه على اسمه الهاتشنسون بيوبل. السؤال دلوقتي ايه اهميه هذه الهاتشنسون بيوبل او تشينجز اللي بتحصل في البيوبل عندنا في حالات السابيورال هيماتومة جنب منطقه البين برين؟ يقول لك والله السابيورال هيماتومة هنا في جميع الاحجام العيان بتاعي ده كوماتوز. طب لما يكون العيان كوماتوز وتظهر الحجم عندنا بتاع الهيماتوما قد ايه؟ ايه اهميه حاجه زي كده؟ مش معقول ابعت العيان كل ساعه يعمل سي تي سكان عشان اشوف حجم الهيماتوما عندي لسه زي ما هو ولا كبر. طب ايه المطلوب مني؟ عملت له سي تي سكان مره واحده اول لما دخل وعن طريقها عرفت المشكله بتاعت هذا العيان ايه؟ بعد كده كل ساعه اخلي حد الامتياز حتى يبص على البيوبل بتاعت هذا العيان. معنى اتوقع لو جالي هذا العيان وبصيت على الكيوب لقيتها على نفس الناحيه بتاعت هذا الهيماتوما في مايوزس ابسيلاتر مايوزس وكونترالاتر راوندد ريجولار رياكتيف، اتوقع الكيوب دي معناها ان حجم الهيماتوما عامل ازاي؟ اسمعنا الكلام ده كفايه قوي عليه ميديكال تريتمنت وهوسبيتاليزيشن وفولو اب، يفضل في المستشفى نعدي عليه فقط من غير اي سيرجري. اتوقع لو جالي هذا العيان وبصيت عليه بعد ساعتين ثلاثه لقيت الناحيه دي دايليتد والناحيه الثانيه كونستراكتد، معنى الكلام ده حجم الهيماتوما ابتدى يزيد، اتوقع لو سبت الهيماتوما تكبر اكتر من كده ممكن هذا العيان يطار، ما اقدرش ساعتها بقى اكمل على الميديكال تريتمنت، سبتك باذن الله بيفتح وتفضي هذه الهيماتوما، لازم هنا بقى سيرجري، عمليه بنسميها سيريبرال ديكومبريشن. معنى الكلام ده ممكن من حجم الكيوبل اعرف هل اعمل له ميديكال تريتمنت في اول شكل عندنا ولا هفتح وافضي الهيماتوما في جميع حالات العيان كوماتوز مش عارف الهيماتوما اللي عنده الا عن طريق اول مره عملت له سي تي سكان، بعد كده فولو اب فقط عن طريق شكل الكيوبل بتاع هذا العيان. كل الكلام ده عندنا اسئله فورا ضعيفه جدا، اهم حاجه عندنا في كل الكيوبل هو هذا الجدول اللي موجود قدامنا فورا فيري امبورتنت. ايه الاسباب عندنا بتاعت المايوسس وايه اسباب الميدريسس؟ الاسئله عندنا برضه اجين في منتهى الاهميه الحاجات الفيسيولوجيكال للدراكس لأوكلر ديزيزز خدناها ونيورولوجيكال ديزيزز المفروض ان احنا عارفينها. السؤال دلوقتي ايه الحاجات الفيسيولوجيكال اولا اللي ممكن تعمل مايوزس؟ ايه رايكم؟ ايه اللي ممكن يعمل عندنا مايوزس لو العيان اتعرض لايه؟ لو اتعرض باللايت او لو حاول يبص على حاجه قريبه نير او لو دخل نام اشمعنى لو دخل نام يس واحنا نايمين الباراسيمباتيك هو اللي بياخد الابر هاند او في الاكستريم اوف ايج يعني اكستريم يعني في الانفنت وفي الاولد ايج اشمعنى حضراتكم في الانفنت بلاش بتاعتكم تقريبا في بوينت يس الضاليت النوت ديفلوب الا على الشهر العاشر معنى الكلام ده لو طفل لسه مولود اللي هتكون شغاله لوحديها في عينه هي فقط مين كونستراكتور انو بوز لفتره طويله الضاليت بتبقى فولي ديفلوب فقط على الشهر العاشر طب ده في الانفنت طب ليه في الاولد كل الاولد بيحصل عندنا سكليروزس في كل الجسم بما فيه سكليروز في السفنكتر وسكليروز في الضاليتور طب لو العضلتين عندنا خشبوا كحاجه عامه عند هذا العيان حد فاكر مين الاقوى عندنا في الكونستراكتور ولا الضاليتور اكمن الكونستراكتور عندنا سترونجر سكليروز عندنا في السفنكتر هو اللي بياخد الابر هاند ويفصل البيوت بتكون ضيقه في هذا السن ليه في الاطفال عندنا بتكون نار بيوبل اكمن الضاليتور لسه ما اشتغلتش ليه في الكبار بتكون نار بيوبل اكمن السفنكتر بتاعتهم بتكون هارد او سكليروز بالاضافه عندنا بقى لاثناء الانستيزيا يمكن نفتكر هذا الكلام السنه اللي فاتت كنا خدنا العيان اندر جنرال انستيزيا بيعدي كم مرحله فور ستيجز اول بيوبل عندنا بلاقيها بالمنظر ده بلاقيها دايليتد لكن رياكتيف خش عندنا في سكند ستيج بلاقي البيوبل بتاعته بتكون دايليتد لكن برضه رياكتيف خش عندنا في الثيرد ستيج اللي هو بنعمل فيه العمليه بتبقى البيوبل عندنا كونستراكتد اخر ستيج المفروض ما وصلوش اخلص العمليه واصح العيان لو كمل بعد كده السيريبرال ده مش حصل له ساعتها البيوبل بتاعت هذا العيان هتبقى دايليتد لكن مع الاسف تكسب دلوقتي الستيج دي ايه توقيتها وايه تفسير هذه البيلاري تشينجز اللي بتحصل معاها فرض عيانه تعمل له عمليه هتبتدي انترافينس تحقن له الاناتاتيك ماتيريال اللي انت تديها له او انهاليشن الماتيريال الثانيه هو بيعمل انهاليشن او بعد الانجكشن انت كده ابتديت في الفيرست ستيج لكن في اول ستيج عندنا من اول ما حقنته بيكون لفيو سكندز او فيو مينتس لسه صاحي في اول ستيج عندنا اديت له اللوكال انستاتيك او الجن انستاتيك الماتيريال بتاعتي لسه بيكون صاحي فيها بعد كده بيبتدي عندنا يلوس السنسيشن باللي حواليه طب وانس ان هو ابتدى ينام احنا كده دخلنا في السكند ستيج لكن هل لو نام ينفع اعمل له عمليه دلوقتي يقول لك نو بيكون في اكتر من حاجه موجوده اهمها البين سنسيشن طب العيان نام يعني نو اورينتد باللي حواليه لكن لسه بيحس عشان كده في بعض كتابة التفسير تيجي العيان نام تقول لك ايه دلوقتي يقول لك ثواني تلاقي كتابة كده يقرصه قرصة خفيفة ده العيان لسه بيحس عندنا بهذا البين او في واحد ثاني بيهتم بريفلكس برضه عندنا بيكون لسه موجود هو اخر حاجة بتروح اللي هو البلينكينج ريفلكس تلاقي بيكون تفسير ثاني اصبعه كده يجي على هذا العيان اللي قدامه يبتدي يلمس اللاشز يلاقي لسه في عندنا بعض البلينكينج يقول لي اصبر شوية استنى فيه سكند يعمله كده تاني مفيش عندنا اي رفعه في العين بتاعته كل خلاص العيان دخل في ستيرف ستيج لو انا وسعت الفيل بتاعته الاقيها بتكون عندنا بهذا الشكل عشان دلوقتي معنى الكلام ده ده الفيرست ستيج سكند ستيج تالت ستيج في انستيزيا مفيش بين مفيش بلينكينج بنخاف نخش في اخر مرحله العيان ده حصل له سيريبرال دامج ممكن يكون فيه بالنسبه له لحد دلوقتي اذا كان دي المراحل عندنا اول مرحله العيان صاحي ثاني مرحله العيان نايم لكن لسه في بين ثالث مرحله العيان نايم من غير اي بين اخر مرحله ممكن يكون العيان دلوقتي ده صار دلوقتي ايه تفسير عندنا كل هذه التشينجز حد توقع واحد داخل يعمل عمليه اكيد بيكون اندر ستريس حد توقع الستريس ده هيستيموليت انو سيستم والسيمباتيك هيخلي الدم بتاعه الليفل بتاع ايه عالي فيه البنفرين توقع نسبه الادرينالين العاليه دي تعمل ايه في البيوت بتاع هذا العيان يس طب العيان نام لكن لسه الابنفرين عندنا نسبته عاليه في السيركوليشن هتمكن عندنا هذا الشكل اللي بيبل لكن اتوقع من غير ستريس الادرينالين والبي ووش وشويه بشويه البيبل عندي واسعه ابتدت عندنا دي دخلنا في ستريس ستيج صار حضراتكم ليه القصه الطويله دي عايزين نقول هنا لو عايز احط من اسباب المايوزس احط عندنا ثيرد ستيج عندنا من هذه الانستيزيا فين المشكله في القصه دي سؤال حضراتكم التشينج اللي حصلت قدامي دي هل هي بسبب الاناتاتيك دراجز اللي انا اديتها له ملهاش اي علاقه دي ليها علاقه فقط بالستريس والابنفرين يعني كلها تشينجز فيسيولوجيكال عند هذا العيان ملهاش اي علاقه بالدراجز ان اللي هو استخدمها ممكن نحط من الفيسيولوجيكال فاكتور الثيرد ستيج اوف انستيزيا. الشكل ده بتاع البيوبل ملوش اي علاقه بالدراجز اللي انا اديتها لهم انترافينس او انهاليشن، ليه علاقه بس بالستريس والسيمباثيتك تون عالي، وبعد كده الاستريس راح والسيمباثيتك تون عندنا ابتدى يقل. عشان دلوقتي طبيعي اسباب الميدريزس اتوقع عكس الميوزس لو مش في الضلمه withdrawal of light، او لو اتعرض لاي ستريس لو عايزين نحط ستيجز من الانستيزيا احط مين؟ نومال فيسيولوجيكال اكيد احط عندنا الاولانيه والثانيه، يبقى احط الفورس ستيج ده حصل له سيريبرال دامج اكيد في عندنا هنا ليجن الفيسيولوجيكال واحد واثنين، ليه بشيل دايما واحد واكتفي باثنين؟ لان واحد العيان يكون لسه صاحي. معنى الكلام ده اللي بيعمل عندنا ميوز فيسيولوجيكال هو الثيرد ستيج، مين اللي بيعمل عندنا فيسيولوجيكال ميدريزس هو السكند ستيج عندنا في الانستيزيا. ركز عندنا طبعا اي كلام، في عندنا مياتكس بايلوكاربين واخواته، وفي عندنا المورفين بايزنينج. حتى فاكر المورفين بايزنينج بيعمل لنا مايوزس عن طريق بريكر ولا سنترال اكشن؟ مورفين ياس عن طريق سنترال افكت عندنا على البرين بتاع العيان. في نفس الوقت عندنا الميدرياتكس الاتروبين واخواته، اخواته زي مين؟ زي الهايوسين وزي السايكو، انكولين وزي هما، تروبين زي الميدرياسين زي الفناليسبرين زي الادرين، كل دي عباره عن دراجز ممكن توسع البيوبل. الفورنسك بقى في عندنا الدكوره بايزنين، ايه الدكوره دي؟ دي اللي بتدينا الاتروبين. طب اهم من الكلام ده بقى اللي احنا بنسيله اكتر، ايه الاوكلر ديزيزز والنيورولوجيكال ديزيز اللي بتعمل عندنا كده؟ حتى فاكر الناس اللي عندهم اكيوت كونجستيف جلوكوما اكيوت كونجستيف كونجستيف بتاعتهم شكلها ايه؟ اكيوت كونجستيف فيها منظر فيري كاركترستيك يعني سيمي دايليتد. طالما سيمي دايليتد هي من اسباب الميد ريزز، في عندنا كمان الايريكوسايكلايتس الاكيوت بتاعتهم شكلها ايه؟ ما شاء الله انت تسعة. في عندنا الايريدوسايكلايتس بيبقى عندنا بيكون كونستراكتد دي الاريتيشن عامل ستريس في كونستراكتور والدايليتور، بس انت فعلا مين اقوى؟ ما شاء الله ياس كده كروم عندنا بتعمل مايوز ولا ميدريزس؟ هنكمل على طول كده عشان ياس بتعمل مايوزس وبتعمل ميدريزس ديبندنج على ايه؟ الناس اللي عندهم مرض تبنج على ايه والتخطة؟ قلنا لو كانت خطة متوسطة تعمل عندنا irritation، هتدخل مصر عندنا في spasm وكونستراكتور اقوى. لو المصر عند الخبط خبطة عنيفة هتخش paralysis، خش عندنا في السيمي دايليتد يوبيل. في عندنا كمان الهايبر ميتروبيا، حتى فاكر حجم العين في الهايبر ميتروبيا عامل ازاي؟ هايبر ميتروبيا، فبالتالي البيوبل عندنا هتكون ضيقه عكسها هنا الهاي مايوبيا والبوفثالموس. ايه البوفثالموس ده؟ كونجنتال جلوكوما. حجم العين عندنا بيكون ضخم جدا اوكس اي يدينا برضه دايليتد بيوبل. حتى فاكر الناس اللي عندهم سنتر ريتنال ارت اوكلوجن واوبتيك اتروفي، ايه اخبار الفيجن فيهم؟ سنتر ريتنال ارت اوكلوجن واوبتيك اتروفي فيجن فيهم ايه؟ نوبي قال لي يعني كانه ماشي في الضلمه، الفيلم بتاعته اتوقع شكلها ايه؟ ماشي في الضلمه ضاليت تاكس بيوتر عن هذا العيان. اخر حاجه عندنا اهم حتى من الاخرى ديزيزز النيورولوجيكال ديسوردر. ايه الحاجات النيورولوجيكال اللي تدينا مايوزس؟ اشهرها واقول لك في الاول الهورنر سيندروم. اشمعنى الهورنر سيندروم؟ هورنر عباره عن ايه؟ ليجن فين؟ الفايكل سيمباثيتك سبلاي عندنا اتوقع لو سيمباثيتك سبلاي فيه باراليسيس. انا مصر عندنا بارلايز ايرس والدايليتر عندنا لو بارلايز كورنر سيندروم كونستراكتور ان اوبوز بتاع هذا العيان برضو بتكون عندي فين بوينت. طب ايه تاني عندنا؟ خدنا الارجايل روبسون بيوبل. ايه الارجايل روبسون بيوبل عندنا؟ الناس تقول بيكون عندهم مايوز ارجايل روبسون بيوبل. ليه البيوب بتاعتهم بتكون بيز لاين بتاعها كونستراكتد؟ الريديشن للادجر وستانيوكليس اتوقع بنفس الطريقه ممكن نفسر الكونتاين هامورج يدينا مايوزس. يعني ايه كلمه كونتاين هامورج؟ يعني هامورج في البونس. اتوقع ساعتها في عندنا هامورج في هذا المكان ده تحت مين مباشره؟ تحت الميد برين. هيماتومه في هذا المكان اكيد هتريتيت الفري كابتال نيوكليال، اكيد حاجه زي كده هتدينا نفس المشكله برضه مايوزس لهذا العيان. في عندنا كمان الهات شنسون بيوبل، هاتش البيوبل بتاعت ايه؟ صف يورال هيماتوما حوالين منطقه البرين ستام او الميدبرين. حد فاكر اوقات كنا نلاقي الكيوب الضيقه، اوقات كنا نلاقي الكيوب الواسعه. انت بتكون ضيقه لو في ريتيشن، انت بتكون الكيوب عندنا واسعه لو في دامج وباراليسيس. عشان كده بنسميها المايوزس. في عندنا الراب ستيج او هاتش الكيوبل، هنا في عندنا الفرنت ستيج او هاتش الكيوبل. في ادويه المدريس عندنا اول حاجه اكيد الثيرد نيرف فورس. ليه الثيرد نيرف فورس عندنا بيدينا مدريس؟ لان انا كده اقاطع سكه الفارس الباثيتيك امبلسز اللي رايحه للسفنكتر. اتوقع نفس المنظر عندنا، ممكن نشوف الناس الكوماتوس، لان الكوماتوس اتوقع زي الدد المصل بتاعته بتكون نيلي اتونيك. حتى فاكر لو كانت كونتراكت وكونتراكتد لوحديها بتبقى بي بوينت، لو ضاليت وكونتراكتد لوحديها بتبقى فولي ضاليتد. حتى فاكر لو شخص ميت زي شخص كوماتوس، لو ولا كده ولا كده بنكون بين البنين، حجم الكيوب عندي بيكون سيمي. يا اسمعنا الكلام ده، الكوما عندنا هتكون الكيوب برضه سيمي ضاليتد ما عدا كوما ويز مايوزس. اشرح لحضراتكم امتى كوما مع مايوزس. المورفين بايزن طبعا بيعمل عندنا كوما مع مايوزس، او الناس اللي عندهم كونتاين هامورد، او الناس اللي عندهم سب يورال هيماتوما جنب البرين ستام، الناس اللي عندهم هاتشسون. كل ده كويس قوي، لكن اهم سؤال عندنا في كل هذا الجدول، مره جيت تحريري ما جيش ابدا تاني، يستيل فقط اورال، ايه اسباب الدايليتد تاكسد كيوبل؟ ايه الكوز عندنا اللي بتدينا دايليتد تاكسد كيوبل؟ لكن طبعا احنا نكتب حاجه، ايه اسباب الدايليتد تاكسد كيوبل؟ هي كل اسباب الميكريزيس ما عدا كل الفيسيولوجيكال واللارج اي. كل اسباب الميكريزيس دايليت تاكسد ما عدا الفيسيولوجيكال واللارج اي. اللارج اي اللي هي ايه؟ البوفالموس والهاي مايوبيا. الهاي مايوبيا والبوفالموس والفيسيولوجيكال كوز البيبل عندنا بتكون دايليتد، لكن دايليتد واحد ورياكتد. الباقيين عندنا كلهم دايليتد وتاكسد. يعني ايه؟ اتروبين واخواته، داتورا بويزنينج، سنتر ريترال ارتي واوفت اتروفي، اكيوت كونجستيف جلوكوما، توما، ثيرد نيرف بولسي، الكوما ما عدا الكوما مع مايوزس، بالاضافه للبارليتيك ستيج عندنا من الهاتش تو بيوبل، وانه ستيج نحطها نيورولوجيكال من الفيرتيزيا الفورث ستيج. السكند ستيج عندنا اتفقنا بنعتبره فيسيولوجيكال بيكون دايليتد ورياكتيف، الفورث ستيج هو اللي بيكون دايليتد وتاكسد بيوبل. كل اسباب الميكريزيس عندنا دايليتد تاكسد ما عدا الفيسيولوجيكال ومع عدا اللارج اي. اتفقنا عندنا الجدول هو اهم حاجه. ازاي عندنا كلها اسئله كورة ضعيفه؟ برضه نيوروبثالمولوجي في اسئله متوسطه في الاهميه، في عندنا اسئله ريتن في الاخر خالص. ده المنظر عندنا بتاع الفيجوال باتواي. اول الراتنا عندنا لغايه الاوكسيبيتال كورتكس. اي واحد مننا بيشوف ازاي الصوره بتنزل على الراتنا، اوبتيك نيرف، كياسما وتراك، بعد كده لاتر سينيكلر بودي، راديشن لغايه الاوكسيبيتال كورتكس. دلوقتي الفايبرز او الامبلسز بتمشي عندنا ازاي لغايه ما توصل الاوكسيبيتال كورتكس. المفروض عندنا ان التمبور راتنا اللي هي هنا الفايبرز بتاعتها تمشي عندنا في الاوبتيك نيرف، بعد كده تكمل في الابس لاتر تراك لغايه ما توصل في الاخر للابس لاتر كورتكس. نفس الكلام عندنا ينطبق على الناحيه الثانيه، التمبر راتنا اوبتيك نيرف لغايه ما تنتهي في الابس لاترال كورتكس على ناحيتها. فقط نفس الوقت لو اجي ابص على النيزا راتنا هي موجوده في هذا المكان تمشي في الاوبتيك نيرف، لكن بعد الاوبتيك نيرف بتكراس عندنا في الكازما وتكمل سكتها لغايه ما توصل في الكونترا لاترال كورتكس. النيزا راتنا عندنا من هنا نفس القصه، اوبتيك نيرف لكن كازما وتكمل لغايه الكونترا لاتر كورتكس. ايه المشكله عندنا؟ المفروض العندي والعندي شايفين فيلد اوف فيجن كل واحده قدامهم. حتى فاكر عندنا التمبر ريتنا بتشوف انه بارت من الفيلد؟ بتشوف عندنا كياس دايركشن النيزل فيلد، والنيزل ريتنا بتشوف التمبر فيلد، كل واحده منهم تقريبا بتشوف نص الفيلد اللي وسطها. نفس الكلام عندنا على الناحيه الثانيه، النيزل هتشوف كده والتمبر هتشوف النص الثاني. طب ده نورمال في اي حد مننا؟ فين السؤال؟ لو الاوبتيك نيرف حصل فيه دامج كياسما وراك لغايه الكورتكس، ايه تاثير هذا الدامج على هذا الفيتو فيجن؟ قدم عندنا واحدة ثانية. اول حاجة لو في عندنا optic nerve lesion، طبعا حضراتكم لو optic nerve اليمين عندي اتقطع، مين اللي هيبوظ عندنا في العين اليمين، التمبرال ولا النيزل؟ الاثنين. اتوقع ساعتها انه نص من الفيتا عندي هيكون رايح الاثنين. دي اخبار الناحية الثانية عند هذا العيان other eye complete normal. معنى الكلام ده هذا العيان عنده عين بقت blind. انو عين لو optic nerve اليمين قطعته، اليمين ولا الشمال في العين اللي هتبوظ عندي؟ يا حاجة لوجيك عندنا، اول حاجة سهلة قوي ipsi lateral blindness. طب قطعت الoptic nerve ipsi lateral blindness، السهل برضو لو قطعت هنا انا كده قطعت مين؟ لو قطعت الكياس عندي اتوقع بوصل ايه في كل عين؟ في الركنة، في العين نيزل ونيزل، بوصل مين في الفيلد؟ يا اسمعنا الكلام ده، هذا العيان ارسم له فيلد العين اليمين الاقيه كده، فيلد في العين الشمال الاقيه كده. طالما نص الفيلد عندي رايح تبقى هيمي انوبيا. حد فاكر كلمه هيمي يعني؟ نص وان نو واوبيا، يعني نص الفيشن بتاع هذا العين رايح، لكن انه نص تمبرال وتمبرال، عشان كده اكيد هنفتكر باي تمبرال هيمي انوبيا. لكن عندنا اسهل اثنين، قطعت الاوبتيك نيرف ابسيلاترال بلاينز، قطعت الكلازما عندي، بقى في عندنا باي تمبرال هيمي انوبيا. بسرعه حضراتكم، طب لو قطعت هنا في هذا المكان انا كده قطعت مين؟ اوبتيك تراك. لو قطعت الاوبتيك تراك اليمين انا كده بوظت ايه في العين اليمين وبوظت ايه في العين الشمال؟ في العين اليمين عملت دامج للتمبرال راتنا، وعملت دامج مين في العين الشمال؟ للنيزل راتنا. اتوقع لو دي بايظه عندي كده مش هشوف النص ده، ولو دي عندي بايظه مش هشوف النص ده. طالما المصاص هي اللي رايح عندي، يبقى هذا العيان برضو عنده هيمي انوبيا. لكن هيمي انوبيا الجديده دي بتبني عن ليشن عندنا في الجسم. حتى فاكر الجسم عندنا كان باظ عندنا نيزل ونيزل، العين اليمين ما كانتش شايفه كده تمبرال، والشمال ما كانتش شايفه كده تمبرال، النصين عندنا عكس بعض. طب لو الاوبتيك تراك اليمين اتقطع ايه اللي هيحصل؟ في دي مش شايف التمبرال ودي مش شايف النيزل. التمبرال معناه ان انا مش شايف كده في هذا الدايركشن، والشمال نيزل معناه ان انا برضو مش شايف كده، اكمن النصين على نفس الناحيه. حاجه بنسميها هومونوماس هيمي انوبيا. معنى الكلام ده كلمه هومونوماس ايكوال تو ذا سيم سايد. طب سؤال حضراتكم، لما قطعت الاوبتيك تراك اليمين بتاع هذا العيان، هذا العيان مش شايف يمين ولا مش شايف شمال؟ قطعت الاوبتيك تراك اليمين، قطعت الاوبتيك تراك اليمين هنا، يبقى بوظت هنا التمبرال، بوظت هنا نيزل. هذا العيان اللي انا قطعت له الاوبتيك تراك اليمين، هقول يا دكتور مش شايف يمين ولا مش شايف شمال؟ عشان كده بنسميها كونترا لاترال هومونوماس هيمي انوبيا. اول الاثنين كانوا سهلين قوي، قطعت الاوبتيك نيرف ابسي لاترال بلايندنس، قطعت الكازما باي تمبرال هيمي انوبيا، قطعت التراك، ايه اللي حصل؟ نص الفيت عندي راح، يبقى هيمي انوبيا. الهيمي انوبيا الجديده تفرق ايه عندنا عن الليشن اللي قبليه هنا في الباي تمبرال؟ تفرق عندنا عن الثانيه بتاعت الاوبتيك تراك. في الباي تمبرال انا مش شايف العين هنا ومش شايف العين هنا، نصين عكس بعض. للناس اللي عندهم اوبتيك تراك بالعين دي مش شايف كده وبالعين دي برضه مش شايف كده، عشان كده سميناها هومونوماس. قطعت يمين مش شايف الناحيه الشمال، كونترا لاترال هومونوماس هيمي انوبيا. صار حضراتكم طب لو قطعت هنا انا كده عملت دامج جديد. اتوقع لو قطعت لاترال شريط البودي قالوا في ديفكت هيكون عند هذا العيان. نفس الفايبرز المشي عندي، اتوقع نفس المشكله هنا نفس المشكله هنا. معنى الكلام ده انا في عندنا 3 بيزك في ديفكت. لو قطعت الاوبتيك نيرف الاقي في عندي اوبتيك نيرف ابسي لاترال ماينس، لو قطعت الكازما الاقي باي تمبرال هيمي انوبيا، لو قطعت اي حاجه بعد كده هلاقي الرسمه دي عندنا هناك كونترا لاترال هومونوماس هيمي انوبيا. هل الكلام ده لوجيك؟ اكيد نو. اشمعنى؟ لا يمكن الليشن هنا زي هنا زي هنا زي هنا بالظبط. اكيد في عندنا فروق على الاقل تساعدني في اللوكاليزيشن بتاع الليشن. دلوقتي فرق عندنا ما بين الاربعه دول ازاي؟ المفروض الفيد اللي احنا قلناه هيديني هذا الرسمه في الفور سايتس او في الفور ريجن دول. حد فاكر عشان افرق ما بين الاوبتيك تراك واللاتر سيلكتد بودي انا ممكن ابص على البيوبل. مالا بيوبل؟ حد اتوقع لو نورت تورش على عين هذا العيان اللي عنده ديفكت بالشكل ده ومش عارف ده تراك ولا لاتر سيلكتد بودي ليجنز؟ حد فاكر لما احط النور هنا كانت الانفاس هتمشي عندنا في الاوبتيك نيرف، بعد الاوبتيك نيرف تراك، بعد التراك كنا بنحود على الفري اكتر نكمل ادنجر ونكمل ثيرد نير لغايه كونستراكتور. سؤال حضراتكم، لو ليجن عندي هنا في هذا المكان مش اوف تراك، ايه اخبار هذه الفايبرز؟ ياس اكيد اتعطس كتفي، يعني هذا العيان اكيد اللايف ريفلكس بتاعه ما بيكونش لوست صحيح، لكن على الاقل بيكون افكتد. حتى اتوقع عشان ليجن عندي مش هنا، الليجن عندي في هذا المكان، ايه اخبار الفايبر بتاع البيوبل؟ لفت ورجع تاني. معنى الكلام ده العيان اللي عنده ليجن هنا اكيد البيوبل الرياكشن بتاعته هتكون كومبليتلي نورمال. فرق زي ما بين ليجن هنا وليجن هنا، اوبت تراكت ولفت جينيكال بودي، بص على البيوبل افكتد، يبقى اوبت تراكت نورمال، يبقى لفت جينيكال بودي. طب حد يتوقع لو عندي ليجن هنا فين الحته اللي انا ببوظها دي؟ اوبتيك راديشن. اتوقع الاوبتيك راديشن عندنا المفروض نفس الفيلد، لكن ايه اخبار البيوبل لو عندي ريشن في هذا المكان؟ نورمال. هل معنى الكلام ده انا ممكن اتلخبط ما بين اللاكلاجينت البادي والاوبتيك راديشن؟ ريشن جاب عندنا نو، مفيش اي حاجه ممكن تكون شبه الاوبتيك راديشن ليجن. بس مش معناها ليه نسمع عندنا العين بتاعتنا بالشكل ده، وادي الاوبتيك نيرف، وادي اللوبس عندنا بتاعت البرين كلها من اول قدام لغايه ورا. تحت الفرونت لوب عندنا في الاوبتيك نيرف، هنا في عندنا بارايتال، هنا في عندنا تامبرال، ورا عندنا في هذا المكان في الاوكسيبيتال لوب. طب فين الفيجوال باث واي؟ الاوبتيك نيرف ماشي تحت الفرونتال لوب، برضو عندنا الكازما موجود تحتيها، يجي عندنا يطلع هنا الاوبتيك تراك واللاترال جينيكال بودي موجودين عندنا اسفل التمبرال لوب. طب حد فاكر ما بين اللاترال جينيكال بودي والاوكسيبيتال كورتكس في عندنا مين؟